يقتلون في المعارك الآن الذين يقتلون في المعارك على نياتهم على نياتهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.